بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت القرآن شهيدا كسائر الأموات ذهب وانتهى، لا، إنما هم لهم فضل عظيم وهم أحياء عند ربهم. هذه العندية لا نعرفها، لكنهم أحياء، والشهادة تختلف مراتبها. ورب شهيد يبقى في الأرض سنين ويبقى جسده طريا كأن لم يمت إلا بالأمس، كما جرى في عهد معاوية رضي الله عنه حين حفر القناة، كان في عين تجري في المدينة من جهة أحد، فحفرها لأجل تعميق المياه، فصادف المسحات أنها لقيت أحد الشهداء، وإذا هو أحد الشهداء، قال إما والد عبد الله جابر أو أنه حمزة رضي الله عنه، فضربت خلفه وجدوه ضربت المسحات في أذنه فخرج الدم منه، هذه غريبة جدا، وجدوه طريا فأعادوه دفنه رضي الله عنه. والشهداء يختلفون درجات، منهم من يبقى سنين لا يبلى، ومنهم من يبقى فترة حسب شهادته، لكن ليست هي الحياة المعنية. الحياة التي عند الله عز وجل تختلف عن ذلك. وجاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، تأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل، فكأن هذه الطير للأرواح كالمركوب للحي، كالهوادج لمن يسافر، فتغدو بها في الجنة، تأكل من ثمارها ثم تأوي إلى خنازير إلى أن تقوم الساعة. وجاء في الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى كلم الشهداء، سألهم ما يتمنون، فقالوا أرضيتنا يا ربنا وأكرمتنا فلا نريد عن ذلك شيئا، فسألهم الله ثانية، فلما علموا أنهم لا بد من جواد الله سبحانه وتعالى قالوا يا ربنا نريد أن تعيد لنا أجسادنا وأرواحنا وتعيدنا إلى الدنيا لنقاتل في سبيلك فنقتل ونستشهد. لما رأوا من فضل الشهادة. قال الله عز وجل سبقت كلمتي أنهم لا يرجعون إليها. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا يظن الإنسان ولا تقول هذا القول. وهو نهي والمراد به الأصل التنبيه أن فضل الله هؤلاء عظيم، فلا تزعمون أنهم كسائر الأموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بالرفع، لأنه خبر مبتدا والقول ما يصير مفعول، القول لا يصير مفعول. خلاف لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أموات مفعول يحسب، لأن يحسب تنصب مفعولين، وما هنا مبتدا وخبر. بل أحياء عند ربهم يرزقون، والرزق أنهم يأكلون من ثمار الجنة، أن أرواحهم تأكل من ثمار الجنة حتى يأتي يوم القيامة ويعيد الله الأرواح إلى أجسادها. ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم، اللام لام القسم، أن الله عز وجل أقسم أنه سيبلي المؤمنين، أن يختبرهم ويمتحنهم، يختبرهم ويمتحنهم بالسراء والضراء، لأن السراء هي اختبار وامتحان، والضراء فيها امتحان كذلك وابتلاء، ولكن ذكر الله أنواع الابتلاء هنا. ولنبلونكم، أي أقسم الله عز وجل أنه سيختبر المؤمنين ويبتليه بشيء من الخوف، أي قليل من الخوف، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والقسم هذا ليس موجها للمؤمنين الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو خطاب للمؤمنين إلى أن تقوم الساعة. كل مؤمن، الله عز وجل يعلم الطائع ويعلم العاصي، إنما ليتحقق علمه ويتبين، لأن العلم الله عز وجل لا ينبني عليه تكليف، إنما الجزاء الجنة والنار بعد وقوع العمل من المكلف. والله عز وجل يعلم في السابق من يطيع ومن يعصي، ثم يختبرهم سبحانه وتعالى بالتكاليف وغيرها. فمن أطاع برغبة منه دخل الجنة، ومن عصى برغبة منه دخل النار. فالابتلاء حاصل بعد علمه سبحانه وتعالى ليظهر، ليعلم، إذا قال الله ليعلم هنا بمعنى ليظهر علمه الذي ينبني عليه الجزاء، من يذهب إلى الجنة ومن يذهب إلى النار. ولنبلونكم بشيء، أي قليل من الخوف. كل إنسان ينتابه هذا الشعور يحصل له هذا الحاصل، إما من خوف عدو أو من خوف كلمة يظن وراءها عاقبة أو ما إلى ذلك. وما قال الله عز وجل خوف دائم كتلك القرية التي كفرت بأنعم الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأن الخوف إذا عم الإنسان كاللباس، والجوع إذا عم الإنسان كاللباس. تلك عقوبة وهذا امتحان، تلك عقوبة إما لأجل الكفر أو غيره، أما هذه من باب الاختبار ليعلم الله عز وجل من يصبر فيطيع فيثاب، ومن يجزع فلا يصبر فيلقى حسابه. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الجوع غالبا إما أن يكون نتيجة سنة مجدبة، أو عدم ما يستطيع، ما عدم ما يجمع، عدم النفقة فلا يجد ما يشتري به قوته. فالجوع قد يكون أعم من كونه إنه ما أكل ذاك اليوم طعام، منع من الطعام. قد يكون لا يجد طعام لسنة عامة، أي لجدب عام، والعياذ بالله. فهذه من امتحان الله عز وجل يعلم من يصبر ومن لا يصبر. وقد يكون لعدم وجود ما ينفقه في الطعام فيجوع. بشيء من الجوع والخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص أي كذلك بشيء مما ينقص الثمرات والأموال والأنفس بشيء من الخوف والجوع ونقص الأنفس والأموال والثمرات إذا بالترتيب الآية ولنبلونكم بشيء من الجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الأموال تنقص إما خسارة إن كانت في النار للبيع والشراء ويذهب رأس ماله ويذهب الربح أو يذهب جزء من المال وجزء من الربح يصبر الإنسان أو لا يصبر فنعرف العاقبة وكذلك الأنفس يموت قريب له أعز أقربائه من ولد وزوجة ووالدين وإخوان وما إلى ذلك وهذا يحصل لكل أحد فهذا من الابتلاء كما يحصل فهو نوع من الامتحان والاختبار ليعلم الله من يصبر ومن لا يصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال فالنقص من الأموال ما قال كل الأموال سبحانه وتعالى دل على أن هناك الامتلاء ألا يذهب المال كله لكن جزء من المال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات من كان له بساتين وزروع قد لا تحمل ذلك العام قد يصيبها عطش فيحرق فيحترق بعض نخيله فيموت وبعض ثمراته فيموت وهذا نوع من ابتلاء واختبار ليعلم الله من يصبر ومن لا يصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم يقول الله عز وجل بشر الصابرين بعد الابتلاء إما أن يجزع الإنسان ويصرخ ويبكي أو يظهر شكواه للآخرين أو يتوسل وطلب من طلب الحاجة والسداد والعوز للآخرين في أي صورة يظهر فيها الجزع والقلب مضطرب لا يقين بالله ولا اتكال عليه لأن غالبا يلجأ إلى الناس بالتسول والتوسل وإظهار الشكوى وإظهار العاهات وإظهار الصروح وما إلى ذلك دل على أن قلبه غير مطمئن بالله عز وجل ولا يلتفت إلى الله عز وجل في الغالب من نقص إيمان الله عز وجل قال وبشر الصابرين مفهوم المخالفة هنا أن من لم يصبر لا بشارة له إنما ذاك أجره وذاك حصيلته ابتلي فلم يؤجر عليه فكان نصيبه ذاك الذي حصل له وأما إذا تسخط والعياذ بالله إذا أظهر الجزع تسخط فقد يعاقب ويؤثم عليه وبشر الصابرين ثم بين الله سبحانه وتعالى من هم الصابرون قد تصبر قد يصبر الإنسان فيسلو سلو البهائم وقد يصبر والقلب مطمئن بالله فيحمد الله والقلب مكلوم القلب مجروح ولكن يقول الحمد لله على ما ذهب وأعطى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم الصابرين من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة فهذا النوع الذي مر ذكره من الابتلاء في الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أن الصابرين في هذه الحالة لهم بشارة عظيمة من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة ذكرها الله عز وجل وغالبا لا تخلو عن هذه الأنواع الخمس في قلة أو كثرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني إنا للنام لام الاختصاص والملك أي شأننا وأمرنا وأجسادنا وأرواحنا هي ملك لله عز وجل فيتصرف ما شاء يقبضها منها ما شاء ويترك منها ما شاء وأموالنا لله سبحانه وتعالى ويأخذ منها ما شاء ويبقي ما شاء فإنا لله يعني نحن لله ملك له وما نملكه ملك لله هو الذي أعطانا فما أخذه وذهب به فهو له سبحانه وتعالى لا يسأل عن ذلك، وما أبقى فبفضل من الله عز وجل. فانظر يا أخي ما تبتلى به من هذه الأنواع الخمس، كم أبقى الله لك من نعمة، شيء الكثير، فأحمد الله على ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي لو لم يأخذها الآن سيأخذها في المستقبل، ففيه إيمان بالرجوع إلى الله عز وجل، وفيه تسليم للقدر والقضاء لله سبحانه وتعالى، وإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه ما فعل هذا إلا لحكمة، وما فعل هذا إلا لخير للمؤمن. إذا قال الإنسان هذا القول وهذه المقالة والقلب مطمئن، ما يقولها بلسان والقلب ساخط، ما تنفع هذا. من قال هذا القول والقلب يسخط بذلك، إنما قال لسماع الناس يقولون ذلك لا ينفع، لكن يقولها وإن كان القلب مجروح والعين تدمع، لكنه يقولها يقينا أن هذا ملك لله وأنه إليه راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين صبروا بعد المصيبة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، الصلوات مفردها صلاة، والصلاة من الله عز وجل يفسرها المفسرون بأنها الرحمة، ثم يشكل عليهم كيف يكون رحمة ورحمة، فما يصح، فلابد من معنى آخر، فيفسرونها بالغفران. لكن الرحمة مآل يعني عاقبة فيها هو الغفران، فلا معنى لذلك. لكن الصلاة من الله، لكن الصلاة من الله عز وجل معناها الثناء والذكر الحسن، يثني على العبد بذكر حسن في الملأ الأعلى، لأن الله عطف عليها لفظ آخر غير الرحمة. فما يقوله بعض الناس الصلاة من الله رحمة، لا، ليس كذلك. الصلاة من الله ثناء، فإذا أثنى على عبده أثابه وأعطاه من فضله ما شاء سبحانه وتعالى. أولئك عليهم، لم يقل سبحانه لهم، لأن كلمة على تقتضي الاستعلاء والغلبة والغشاوة والتغطية، تقول على فلان دين لأن الدين يغشاه ويقهره، وتقال فلان على هدى كأن الهدى يعني غشاه فهو متمكن به. فكذلك هنا قال أن الله عز وجل أولئك عليهم صلوات ورحمة، كأن الذكر الحسن غطى هؤلاء، فكأنهم يمشون داخل هذه الرحمة ويتصرفون وينتقلون داخل هذا الذكر الحسن. أولئك عليهم صلوات من ربهم، نكرها لأجل عظمها، لا أدري كم مقدارها. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصفهم الله بالهداية، حتى لما سمع عمر رضي الله عنه هذا القول قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. ثواب من قال هذه الكلمة بعد مصيبة أن الله عز وجل أعطاه أمرين عظيمين، ثم علاه بذلك بعلاوة، وصفه بأنه على هدى وبأنه مهتدي، وكلام الله حق وقوله الصدق والحق. إذا وصف عبدا بأنه مهتد فهو على هدى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه يقول الإنسان بعد كل يعني كل ما نزلت بالمرء المسلم نازلة مما يكرهها فليقولها ولو كان طبيبا، ولو انقطع شراك نعله. قد جاء في السنن في مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم انطفأ له مصباح وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فكأنه يعني قيل له يا رسول الله هذه مصيبة؟ قال نعم وإن قلت، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لكن الإنسان إذا احتسب هذه فقالها عند كل نازلة وكل مصيبة يعطيه الله على نيته، يؤجره الله على نيته. فليتذكر الإنسان أن هذا القول استرجاع عند المصائب. لكن ما الذي يقوله الناس؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ليست هذه الكلمة، لا تقوم هذه مكان هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها المرء للاستعانة حين تستعين بالله على الشدائد، إذا صعدت أكما أو جبل أو درج فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وكبر الله أكبر الله أكبر، واضح؟ وإذا شلت حملا ثقيلا فاستعن بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قمت من مقامك لتناول شيء قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تصرفت بأمر سواء كان الأمر ذهنيا تفكر في مسألة أو جسديا فاستعن بالله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا جاءت مصيبة أو كارثة أو مما كرهه المرء ما الذي يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا رأيت أمرا عجيبا تعجبت منه أو استحسنته أو استقبحته تقول سبحان الله، تنزه الله عن النقائص وتمجده وتثني عليه سبحان الله العظيم. عرفت هذا يا أخي؟ اقرأ شرح. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الآية سببها أن الناس قالوا في من قتل في بدر وأحد مات فلان ومات فلان، فكره الله أن تحط منزلة الشهداء إلى منزلة غيره فنزلت هذه الآية. وأيضا فإن المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم وقراباتهم فنزلت الآية تسلية لهم، تعظم منزلة الشهداء تخبر عن حقيقة حالهم فصاروا مغبوطين لا محزونا لهم. ويبين ذلك من حديث أم حارثة السير والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرزق، وذلك أن الله تعالى فضلهم بدوام حالهم التي كانت في الدنيا فرزقهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة، وروي أنهم في قبة خضراء، وروي أنهم في قناديل من ذهب إلى كثير من هذا. ولا محالة إنها أحوال لطوائف أو للجميع في أوقات متغايرة، جمهور العلماء على أنهم في الجنة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة إنه في الفردوس، وقال مجاهد هم خارج الجنة ويعلقون من شجرها. وأموات رفع بإضمار الابتداء والتقدير هم أموات، ولا يجوز إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه تنافس، كما يصح في قولك قلت كلاما وحجة، تقول قلت كلاما وقلت حجة، لأن الكلام والحجة من جنس القول، الحجة والكلام من جنس القول، القول كلام فتنصب الكلام بالقول، لكن لا تقول قلت خيرا إلا إذا أردت أن الخير صفة لموصوف محذوف، أي قلت كلاما خيرا أو قلت كلاما خيرا. لما قالوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الأموات ليس من جنس الكلام، فلابد أن ترفعها، هذا مراده، أن قلت كلاما حجة ينصبه القول، أما الأموات لا ينصبه القول لأن الحجة والقول من جنس الكلام، ليس هذا من جنس الكلام. نعم. وقوله ولكن لا تشكرون أي قبل أن نشكرك. وقوله تعالى ولنبلونكم، الآية أمر تعالى بالاستعانة بالصبر وأخبر أنه مع الصابرين، ثم اختطت الآية بعدها من صبر الشهداء ما يقوي الصبر عليهم ويخفض المصيبة. ثم جاء بعد ذلك ثم اختطت الآية بعدها من فضل الشهداء، يعني كأنه أراد يقول يقول الله عز وجل لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربه يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم. أراد أن يقول أن المناسبة بين هذه الآية وهذه الآية أن الشهادة في سبيل الله قد تشق على بعض النفوس، وذكر الله بعدها الصبر ليبين أن هذه الدرجة العظيمة تنال بالصبر، فاصبروا أيها المؤمنون على مجاهدة أعدائكم فإن الشهادة أجرها عظيم ودرجتها عظيمة. نعم. ثم جاء بعد ذلك من هذه الأمور التي لا تتلقى إلا بالصبر أشياء تعلم أن الدنيا دار بلاء ومحن، أي فلا تنكروا فراق الإخوان والقرابة. ثم وعد الصابرين أجرا، وقال عطاء والجمهور إن الخطاب في هذه الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لقريش وحل ذلك بهم، فهي آية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو محمد قيل الخطاب لقريش وقيل جامع بالتضعيف، ولنبلونكم أي لكفار العرب، وحل ذلك بهم حصل لهم الخوف والقتل ما إلى ذلك، هذا ضعيف. الآية محكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في القول الصحيح الثابت عنه: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع إلا عوضه الله خيرا منها. هذا جاء أبو سلمة رضي الله عنه، دخل على أم سلمة التي هي من أمهات المؤمنين، كان زوجها قبل أن يموت، فدخل عليها قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سررت به، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع حين يصيبه إلا كذا حصل له من الأجر عوضه الله خيرا منه. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة واسمه عبد الله ابن عمة رسول الله، لأن أمه عاتكة بنت أو برة بنت عبد المطلب وبنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من مهاجر الحبشة، هو وأم سلمة هاجروا مرتين الحبشة، الهجرة إلى الحبشة كانت قريش تضيق على المسلمين، فآذى المسلمين أذى عظيما، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن وراء البحر ملك عاجل ينصف الناس، فاذهبوا إليه حتى يفرج الله عنه. فذهبوا إلى الحبشة، فاستقبلهم النجاشي فآمن بعد ما رأى عبد الله بن جعفر، له قصة طويلة في السياق، واحتضنهم. ثم شاع القول عندهم أن قريش خففت من أذى المسلمين وأنها تركت ذلك، فرجعوا فوجدوا النكاية أشد، فهاجروا ثانية، ثم رجعوا في غزوة خيبر، رجع المهاجرون من الحبشة في غزوة خيبر. فلما رجع بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة في غزوة إلى جهة صيد في جهة بني أسد، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له الجموع لمهاجمة المدينة، فأرسل إليهم 150 فارس على رأسهم أبو سلمة، فذهب وضيتهم ليلا فأغار على مواشيهم وعبيدهم، وأطلق منهم عدد كبير وقبض على ثلاث، فذهب الذين تركهم إلى القوم الذين جمعوا الحشود، قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم جيشا عظيما لا تقدرون على المقاومة، فذكروا من التهويل ما فت في العضد وألحق بهم الوهن، ففروا كل مفر. فذهب الصحابة، بعثهم أبو سلمة فرقتين، قال: لا يبيتن أحد منكم الليلة إلا يكون عندي، إذا أدرككم المبيت فلتكونوا هنا، فإذا تعقبتموهم فلا توغلوا في التعقيب، قتلوا وراءهم كثيرا جدا. فذهبوا فلم يجدوهم، فاستاقوا من أموالهم شيء عظيم، حتى حين وزع أبو سلمة الغنائم رضي الله عنه نال كل واحد منهم 7 أبعر، يعني 7 من البدن من الإبل، غير الصفي الذي اختصه الله لنبيه من الغنائم رضي الله عنه. فالشاهد أنه عاد إلى المدينة ثم نكأ به جرحه، يعني هو جرح رضي الله عنه لأنه حضر غزوة، نكأ به جرحه، جرح إما في بدر أو في أحد، ثم نكأ به جرحه فانبعث دما فمات. فلما انتهت العدة من أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها، وإذا هي تدبغ جلدا لها، فلما علمت بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم غسلت يديها من القرض. القرض عشب نبات يدبغ به الجلود، فاستقبلته صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه يريدها زوجة له صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، ما لي بك رغبة، لا أرغب عنك، لكني امرأة غيور وأخشى أن أعصي الله فيها فأظلم نفسي، وإني امرأة دخلت في السن وذو عيالي. فذكر ثلاث مسائل. الشاهد: لما مات أبو سلمة رضي الله عنها تذكرت حديثا فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي. ثم قال: ثم تدبرت هذا الحديث وقلت: من هو خير من أبي سلمة؟ تسطحت وجوه القوم، عرفت أنسابهم وأسماءهم، قلت: من أجل؟ استغربت هذا، لكن قالتها إيمانا بها. فقال لها صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت هذه الأمور: إيش قالتي؟ امرأة غيور معي غيرة، وأخشى أن أعصى الله فيه، وأني امرأة دخلت في السن، يعني أصبحت